لا تبالي أخي لا تبالي، قم ربي صرحا لا تبالي. لا تبالي أخي لا تبالي، قم ربي صرحا من المعالي. لا تبالي لا تبالي، لا تبالي لا تبالي. إن رأيت الناس قد مالوا لدنيا وضيعة فأنت عند الله تعلو في جنة رفيعة. إن رأيت الناس قد مالوا لدنيا وضيعة فأنت عند الله تعلو في جنة رفيعة. لا تبالي لا تبالي، لا تبالي لا تبالي، لا تبالي أخي لا تبالي، قم ربي صرحا لا تبالي. لا تبالي أخي لا تبالي، قم ربي صرحا من المعالي. لا تبالي لا تبالي، لا تبالي لا تبالي. الناس في يوم القيامة ترجو السلامة وأنت في ظل ظليل، لا لا لا تخشى ملامة. الناس في يوم القيامة ترجو السلامة وأنت في ظل ظليل، لا تخشى ملامة. لا تبالي لا لا لا لا تبالي، لا تبالي لا تبالي، لا تبالي أخي لا تبالي، قم ربي صرحا لا تبالي. لا تبالي أخي لا تبالي، قم وابني صرحا من المعالي. لا تبالي لا تبالي، لا تبالي لا تبالي. إنما الدنيا لواقع لا جسر وممر، والسعيد من له منا في الجنة مقر. إنما الدنيا لواقع لا جسر وممر، والسعيد من له منا في الجنة مقر. لا تبالي لا تبالي، لا تبالي لا تبالي، لا تبالي لا تبالي، لا تبالي أخي لا تبالي، قم وابني صرحا لا تبالي. لا تبالي أخي لا تبالي، قم وابني صرحا من المعالي. من المعالي.